تابعوا كلا بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله وكل مصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين واعظ المتكلم وواعظ صامت أما الواعظ المتكلم فهو القرآن وأما الواعظ الصامت فهو الموت صدقت سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله أي الجمع الطيب المبارك عود الطيب المبارك إلى معجزة الهادي البشير ألا وهو القرآن الكريم هذه البينات أتلى عليكم ذلكم العالم القرآني قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله قارئ جمهورية مصر العربية وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والحاصل على المركز الأول من معهد قراءته هي فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني القارئ والمقيم بالشبراوين مركزه محافظة الشرقية والله له بالتجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع على الله الإجابة وقصد السبيل فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله

أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا رزقا كريما يعني فيطمع الذي في قلبه مرض يقول لقد النار فاء وقرن في ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله رسوله وقلنا قولا معروفا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ويطهركم تطهيرا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الصادقين المتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا وبالله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوات القرانيه المباركه والتي تلاها عليكم ذلكم العالم القراني قارئ جمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني القارئ والمقيم بالشبرائين مركزه بمحافظة الشرقية وزيعت على مكبرات الصوت إدارة المهندس محمد عمر المقيم بكفر عجيب مركزه كما نقلناها لكم من داخل السرادق المقام والتي اقامتها لكم كبرى مخازن الفراشة الحديثة لصاحبها اولاد العسكري ادارة المعلم رضا ابو محمود واخواته المقيم بكفر عجيب مركزه كما تلالى المكان بالهندسة الكهربائية صاحبها اولاد القشاوي ادارة المعلم اسلام ابو قشاوي المقيم بالمسلمي مركزية خدمة الفندقية الممتازة لصاحبها المتر السيد ابو حسني المقيم بالاسدية مركز ابو حماد. وكان معنا من تصل الفيديو عبر الانترنت لصاحبها المهندس هيثم ممدوح المقيم بمباشر مركز الابراهيميه.